باب الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستاقم، واسم وفعال ثم حرف الكالم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حاصل، بتا فعلتا وأتت ويفعالي، ونون أقبيل فعل ينجالي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيا شم، وماضي الأفعال بالتامز واسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فوهم، والأمر إن لم يأكل النون ما حل، فيه هو اسم نحو صهوى حيا هل.